وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. على العبد أن يأخذ بالأسباب ويجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن أراد الحق واجتهد في طلبه هداه الله. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإخراج من شاء من الظلمات إلى النور، وهذه هي الهداية. الهداية تكون بالخروج عن ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت الشيطان ياهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. القاعدة القاعدة 19: ختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى. ختم الله الآيات بأسماء شوف على هذه القاعدة 19. نعم يا محمد. نعم تفضل يا تأتي عتو. نعم لا هذا على صيغة فاعل 19. هذا هؤلاء 19 أو 19، لكن إذا جاء العدد الأول بصيغة فاعل تقول هذا الرابع والخامس الحادي عشر الثاني عشر الثالث الثالث. الرابعة الرابعة عشر الخامس عشر الخامسة عشر التاسعة عشر الثامنة عشر الثامنة عشر إلهه لعله كما قلت الثامنة الثالثة عشر الثالثة عشر الثالثة عشر لا يمكن التميز في المطابقة، مطابقة من حيث التذكير والتأنيث مثل بس قول الثالثة عشرة والثالث والثالث الثالث عشر، يعني يكون مطابق لا كالأعداد المفردة التي تكون بالعكس المعدود. هذا يمكن هو الجديد الفرق. نعم.